قال مالك في الرجل يقدم من سفره وهو مفتر ومرأته مفترة حين طهرت من حيضها في رمضان فإن لزوجها أن يصيبها بها. هذه قضية ما ودنا نقراها على الناس، لكن مالك سفرها ولها مع الناس حالاتها، وأمر يقع للمسافر. وجاءها بصورة رجل مسافر وقدم ظهرا، قدم عصرا، احنا قلنا اذا قدم علم انه يقدم صباحا يقدم ايش صائم، لكن هو حيقدم بعد العصر زي هذا الوقت، قدم مثل هذا الوقت، اللي يقدم مثل هذا الوقت له ان يقدم مفطر ولا صائم له. فاذا قدر واقدم وقدم من سفره بعد العصر مفطرا، حينما دخل الى البيت الزوجة تغتسل من الحيض، يبقى طهرت من الحيض ولا لا؟ كانت مفطرة ولا صائمة؟ مفطرة. قال ما دام انت مفطرة وطهرتي وانا مسافر ومفطر اذا لنا الحق. فوقع على اهله، يقول له ان يواقع اهله. ليش؟ كل منهم مفطر، هو مفطر بسبب ايش؟ سفره، وهي مفطرة بسبب ايش؟ حيضها. وهذا قول الشافعي. يبقى مالك والشافعي اتفقا في هذه القضية. كذلك اذا كان هما الاثنين مسافرين ووصلوا مع بعض ودخلوا مفطرين، يبقى لهم الاكل والشرب فقط ولا لهم الاكل والشرب وغيرهم؟ وغير. اذا القضية واحدة عند مالك والشافعي، ولكن عند احمد رحمه الله والصحيح عند الاحناف ليس لهم حتى الاكل. الحائض اذا طهرت قبل غروب الشمس بساعة عليها ان تمسك بقية النهار، والقادم من سفر اذا قدم قبل الغروب بساعة عليه ان يمسك بقية النهار، لان للجزء الباقي من نهار رمضان حرمته، وعليه ان يحترم الباقي من رمضان فيمسك. ولذا عند احمد رحمه الله لا يحق له ان يأتي زوجته اذا قدم من سفر مفطرا فوجلها طهرت من الحيض، لانه كان له الحق في الفطر في سفره، فلما اصبح مقيما هل بقيت الرخصة معه ولا تركها في حدود البلد؟ ها؟ اخذت منه الرخصة عند الدخول، لان الرخصة للسفر والسفر انتهى، اذا سحبت منه الرخصة. فلم سحبت منه الرخصة ما في بها ايش؟ لم يبق له عمل. حرم. قالوا طيب تجزئ اليوم، يوم يأكل بعضه يأكل وبعضه ما يأكل؟ نقول نعم. كان عليه ان يدخل صائما وسمحناه في ان النهار طويل، فبلم وصل، والفطر لمشقة السفر والسفر قد انتهى، اذا خليه يرقد، ليست هناك مضرة عليه او ملجئ لان يأكل او يشرب، انما ابيح له الفطر من اجل مشقة السفر والسفر قد الغي انتهى، والحكم يدور مع علته وجودا وايش وعدما. طيب عند الحنابلة لا يفعل، واذا فعل هل عليه كفارة كما لو كان مقيما ووطئ اهله، او ليس عليه كفارة؟ يختلفون في الكفارة، لان هناك شبهة، شبهة الفطر بالسفر وشبهة الفطر بالحيض، احتراما لخلاف الفقهاء الاخرين. والصحيح لا كفارة عليه في هذه الحالة عند من يقول بعدم جوازها. اذا من قدم من سفر وهو مفطر ووجد زوجته وهي قد طهرت من الحيض، او وجد جاريته مجنونة كما يقولون ليس عليها صيام او الى اخره، ووطئ في نهار رمضان في نهار قدومه من سفر، فمالك والشافعي يقولان لا شيء عليه، جائز له ذلك. واحمد رحمه الله يقول لا يجوز له فعل هذا، لان الحائض تطهر اثناء النهار، النفساء تطهر اثناء النهار، الغلام يبلغ الحلم اثناء النهار، الكافر يسلم اثناء النهار، المسافر يقدم اثناء النهار، عليهم جميعا أن يمسكوا حرمة لبقية اليوم. وقد جاء في وفد ثقيف لما جاءوا سنة 90 من الهجرة وأسلموا في أثناء النهار أمسكوا بقية النهار وصاموا بقية الشهر، والله تعالى أعلم.